بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس العشرون ليوم الأربعاء الموافق للأول من شهر الله الحرام رجب لعام 35 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال: باب صلاة التطوع. هي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم، وأفضلها ما تسن له الجماعة، وآكدها كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر. ووقت الوتر من صلاة العشاء إلى الفجر، وأقله ركعة وأكثره 11 مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال 3 ويجوز بواحد سردا. وكذا يسرد 5 و7 و9 ويجلس للتشهد عقب 6 وعقب 8 ويقنت بعد الركوع ندبا، ويكره في غيره إلا لنازلة. كان الحديث في اللقاء السابق حول ما يتعلق بالجبران إذا حصل في السجود شيء من الخلل من نقص أو زيادة أو شك، وذلك كان بسجود السهو. ومن فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده أن جعل جابرا آخر من نوع آخر، وذلك إذا حصل في الصلاة شيء من الخلل غير ما ذكر وغير ما يحتاج إلى سجود السهو، وذلك إذا كان الإنسان قد صلى وهو مشغول القلب، لم يكن مستحضرا، ولم يكن أيضا خاشعا في صلاته، فلا شك أنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها. ولما كانت الصلاة عماد الدين، وأول ما يحاسب يوم الدين، وأول ما ينظر من عمله يوم القيامة، فينظر الله سبحانه وتعالى إلى صلاته أولا، فإن كان في صلاته شيء من النقص والخلل يقول سبحانه وتعالى لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له من تطوع أكمل له بعد ذلك ما كان من خلل ونقص في هذه الصلاة. ولا شك أن ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده، إذ أنهم لا يخلو أن يحصل منهم في هذه العبادات من الفرائض، سواء كانت من حج أو صيام أو زكاة، أو أهم ذلك ما يتعلق بالصلاة التي هي تكون آناء الليل وأطراف النهار. هذه الفرائض التي هي أهم وأركان الإسلام وأهم شعائر الإسلام قد يحصل فيها شيء من الخلل، فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل من أمثالها تطوعات يجبر ما يكون فيها من نقص أو خلل. فكان فيما يتعلق بالصلاة هذه أنواع الصلاة التطوع التي تجبر ذلك النقص والخلل. وكذلك مثل ذلك فيما يتعلق بالحج، فإن الله إنما افترض على عباده حج بيته الحرام 1، لكنه يجبر ما قد يكون في ذلك من خلل بحج التطوع. وكذلك في الصيام افترض الله سبحانه وتعالى شهر رمضان وما كان بعد ذلك يجبر في صوم التطوع على ما سيأتي في باب الصيام، إما بثلاثة أيام من كل شهر، وإما بصيام الاثنين والخميس وما شابه ذلك. وكذلك في الزكاة افترض الله سبحانه وتعالى أنصباء معينة في تلك الأموال، ومع ذلك قد يحصل من الإنسان نوع من الخلل والتقصير في شيء منها، فكان باب الصدقات التطوعية جبرا لما قد يكون فيها من هذا الخلل. إذن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن يجبر تلك الخلل الذي قد يحصل في هذه الأركان. أراد أن يبين بأن هذه الصلاة، وهي لا شك أنها من أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، إلا أنه بين بعد ذلك أن أفضل من هذه الصلاة التي هي من أفضل العبادات وأفضل التطوعات، أي بمعنى أفضل من الحج وأفضل من الصيام وأفضل من الزكاة وسائر تلك العبادات، الصلاة لا شك أنها أفضل من ذلك كله. لكن مع ذلك بين بأن أفضل منها، أي من الصلاة التطوع، ماذا؟ الجهاد والعلم. ولذلك قال هي أفضل التطوع تطوع البدن بعد الجهاد والعلم، ذلك أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فأن يبذل الإنسان مهجته ويبذل نفسه في سبيل إعلاء كلمة الله فيقاتل أعداء الله لينشر دينه، لا شك أن ذلك دليل فوزه ودليل إيثاره لإبلاغ هذا الدين وتقديم نفسه رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى وتحصيل طاعته. ولذلك فإنه بمجرد أن يستشهد هذا المجاهد في سبيل الله يغفر له ما قد كان من سائر سيئاته ما عدا الدين، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في فضل الجهاد أحاديث كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجهاد وفضله، سأله سائل: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد؟ يعني هل هناك من عمل يمكن أن يعمله الإنسان يعدل الجهاد وفضل الجهاد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا أجده، أي لا أجد عملا يعدل هذا الجهاد. ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ تقوم ولا تفطر مطلقا وتصوم ولا تفطر عن صيامك مطلقا ولا تفطر مطلقا؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ إذا لا يستطيع ولا يعدل هذا الجهاد إلا من كان يعمل مثل هذا العمل. وذلك أن في ذلك كما قيل أن الصلاة ونحوها من هذه العبادات هي في الواقع كما يقول قاصرة على الإنسان نفسه، بمعنى إذا صليت من يستفيد من صلاتك؟ أنت المستفيد وحدك. لكن الجهاد في سبيل الله هو إيصال دين الله وإيصال شرع الله إلى عباد الله وتبليغ هذا الدين إلى الناس كافة. مثل ذلك في هذا التعدي، تعدي النفع للآخرين، العلم. ولذلك من العلماء، وهنا قيل بأن العلم دون الجهاد في ذلك، ذلك أنه دون بذل النفس، لكنه فيه تعدية هذا الخير إلى الناس وإلى الخلق، فالإنسان يتعلم ليبلغ شرع الله إلى عباده. ولعلنا ذكرنا في أحاديث سابقة الآيات أو شيء من الآيات والأحاديث الدالة على فضل العلم وتعليمه وتحصيله، ولأشرنا بأنه يخص هذا المسجد بشيء من ذلك، حتى قارنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: من جاء مسجدي هذا، من جاء مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه، بدأ بالمتعلم، ليتعلم خيرا أو ليعلمه، كان كالمجاهد في سبيل الله. بل لعلي ذكرت أنه أثر عن ابن عباس أنه قال: العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله. وأثر عن الإمام أحمد كلمة نحوها، وهو أن العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله، ذلك أن الجهاد في سبيل الله إنما هو بذل وتضحية بالنفس وما شابه ذلك، قد يدخل الناس وقد لا يدخلون، وقد يكون في ذلك بيان للعلم ولا يكون، لكن العلم هو بيان لشرع الله كما أنزله الله سبحانه وتعالى وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان العلماء دون المجاهدين، العلماء هم ورثة الأنبياء، وهم الذين يبلغون هذه الرسالة، الرسالة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن تلقوها وتعلموها وأخذوا هذا الميراث النبوي، أخذوا يبلغونه إلى الناس كافة، فهم ورثة الأنبياء في تبليغ شرع الله. ولعل الحاجة في هذه الأزمنة، الحاجة في هذا الزمان إلى التعلم والتعليم، لعلها أشد حاجة من الجهاد في سبيل الله. ذلك أنك إذا رأيت العالم الإسلامي والمجتمعات الإسلامية وما فيه فيه من جهالة جهلاء وبعد عن أصل الإسلام وعن أساسه، رأيت بأن الحاجة إلى العلم أشد وأعظم. فقد جاءت في بعض الدراسات والإحصاءات أن هناك من الأضرحة التي يطاف بها ويسأل أصحابها ويعبد وتعبد من دون الله سبحانه وتعالى في العالم الإسلامي أكثر من 30,000 ضريح. إذا كان في هذه المجتمعات الإسلامية أكثر من هذا العدد، أو هذا العدد إذا كان الإحصاء دقيقا، هذه الأوثان التي يطاف بها وتدعى من دون الله وتسأل من غير الله ويستشفى بها وتسأل كما يقال الأولاد والشفاء وكشف الكروب وشفاء المرض وما شابه ذلك ويستجلب بها الخير، فماذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية؟ إنما جاء وقد كان الناس يعبدون أوثانا متعددة ليفردوا ذلك العبادة لله سبحانه وحده لا شريك له. ولذلك فإن حاجة المسلمين، حاجة المسلمين ومجتمعات الإسلامية إلى طلاب العلم الذين ينهلون من العلم الصافي ومن منبعه من الكتاب والسنة فيأخذونه بحقه ثم بعد ذلك يجاهدون في تبليغه، الحاجة إليهم أمس وأشد. ولذلك في الواقع هي مسؤولية عظيمة وواجب كبير على طلاب العلم أبناء المسلمين أن ينهلوا من هذا العلم وأن يتعلموا العلم الصحيح وأن يفهموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف وعلى ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم، ثم يبلغوا هذا الدين إلى تلك المجتمعات حتى تعود هذه المجتمعات الإسلامية إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم وتتمسك بهذا الدين صافيا نقيا كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حري بطلاب العلم أن يجدوا ويجتهدوا وأن يستشعروا عظم هذا الواجب وعظم هذه المسؤولية وما في هذه المجتمعات من هذا الضلال الكبير الذي سببه في الواقع هو الجهل والجهالات. إذن فالعلم في الواقع من أشرف ما يبذل فيه الإنسان وقته وجهده، بل لعلي أشرت إلى أن طائفة كبيرة من العلماء يقولون بأن إحياء ليلة في المذاكرة أي في تعلم العلم ومعرفة الحلال والحرام أفضل من قيامها، أي أفضل من صلاة التطوع. ولا يعني ذلك أن طالب العلم لا يتطوع ولا يتنفل، وإنما القصد من ذلك أنه لو اشتغل في المذاكرة والتحصيل ومعرفة الحلال والحرام والمذاكرة فهو في الواقع هنا يتعبد الله سبحانه وتعالى بعبادة لعلها أفضل من القيام والركوع والسجود. وكما قلت ينبغي لطالب العلم أن يكون له مع ذلك نوافل يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فهي تزكي نفسه وتكسبه مزيدا من التقوى. والناس في حاجة إلى أن يكون العالم تقيا ورعا، لأنه إن لم يكن العالم تقيا ورعا كان بعد ذلك فتاحا لأبواب الشر أكثر من أن يكون داعيا إلى هدى. ولذلك أثر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه جاءه طالب حديث يسأله وأراد أن يأخذ منه العلم، فأقام عند الإمام أحمد أول أيامه، فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ضيفه عنده وجعل عنده إبريق وضوء، فلما جاء الصباح أيقظه فوجد الماء على ما هو عليه. تكرر منه ذلك عدة ليال، ثم بعد ذلك في الثالثة أو نحوها قال طالب حديث ولا يقوم الليل. هذا في الواقع مما يستنكر حتى وإن لم يكن من الواجبات، لكن طالب العلم في الواقع ينبغي أن يتزود من هذه العبادات وأن يكون له نوافل وأن يكون له ورد من القرآن وحزب من القرآن وورد من الصلوات التطوعية، لأنها في ذلك مزيدا من التقوى وكسبا لهذه التقوى، وطالب العلم في أمس الحاجة إلى أن يزداد من ذلك، لأنه في حاجة إلى أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في غير الفريضة، وأن يختلي بالله سبحانه وتعالى فينزل به حاجته ومسألته، ويكون بعد ذلك مناجاته لله سبحانه وتعالى إذا استشعر ذلك، فهذا لا شك أنه يقوي تقواه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه العلوم الشرعية كما يقول ابن مسعود ليست بكثرة الرواية، وإنما هي نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب من يشاء من عباده، فهو في حاجة إلى أن يزداد من هذه التقوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم إياها. لما ذكر ذلك أخذ في بيان ما يتعلق بالصلوات التي هي ليست بفريضة، وهي هذه السنن، فبين بأن هذه السنن منها ما يشرع له الجماعة ومنها ما لا يشرع له الجماعة، وكذلك أيضا هذه الصلوات غير الواجبة تنقسم إلى قسمين: نوافل مطلقة أي لا تتقيد بأسباب ولا بأوقات، ونوافل مقيدة إما تتقيد بأوقات أو تتقيد بأسباب. فما سيذكره ابتداء هذه هي من النوافل المقيدة، فهنا بين بأن أفضلها أي هذه النوافل قال ما تسن له الجماعة، بمعنى الصلاة التي تشرع لها الجماعة وأن تصلى في جماعة أفضل من الصلاة التي تشرع ويشرع أن تكون وأن تصلى فرادا. فبين هذه الصلوات التي تشرع وأن تكون في جماعة، قال آكدها الكسوف ثم الاستسقاء فالتراويح في الوتر. إذن أفضل ذلك، أفضل السنن، لأن هذه صلاة الكسوف والاستسقاء من باب السنن وليست من باب الفرائض، وإنما هي من باب السنن، فآكد ذلك صلاة الكسوف. وكانت صلاة الكسوف آكد من غيرها لأنها محل إجماع، بخلاف صلاة الاستسقاء ففيها نوع من الخلاف. وأيضا صلاة الكسوف لما حصلت لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بادر إليها، وهي كما قيل صلاة رهبة، صلاة خوف ووجل. ولا شك أن الصلاة إذا كانت لخوف ووجل ورهبة من الله سبحانه وتعالى كانت عند ذلك أفضل من غيرها، لأنه يأتي الإنسان إلى ربه خائفا وجلا مما حصل من هذا التغير في هذه المخلوقات لله سبحانه وتعالى من كسوف للشمس أو للقمر، وسيأتي الحديث عنها مفصلا. ثم يلي ذلك صلاة الاستسقاء، وهي صلاة رغبة، صلاة حاجة إلى القطر وإلى الغيث وإذا نزل بالناس نازلة. ولا شك أنها دون الكسوف في الفضيلة، ذلك أنها محل خلاف، يعني ليس كل العلماء يتفقون على مشروعيتها، وأيضا هي لا تصلى في كل وقت، بل قد يكفي فيها الدعاء في يوم الجمعة، فلو دعا الخطيب في يوم الجمعة فقال اللهم اسقنا وأغثنا وما شابه ذلك كان ذلك استسقاء دون أن يكون وأن تكون معه الصلاة. إذن فمن هنا كانت الاستسقاء أي صلاة الاستسقاء دون صلاة الكسوف في الفضيلة. ثم كان بعد ذلك صلاة التراويح، والمراد بصلاة التراويح هي الصلاة التي تكون في رمضان، الصلاة التي تكون في رمضان بين، وهذا سيأتي لها بيان بعد قليل، ما تكون وهي صلاة التراويح تكون بين سنة العشاء إلى الوتر، وسميت صلاة التراويح على ما تتأتي لأنهم كانوا يستريحون بين أربع أو بعد أربع ركعات، أي بعد كل تسليمتين يستريحون. وكانت هذه مشروعة، وهي مشروعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قيام رمضان، وصلى عليه الصلاة والسلام لأصحابه ليالي معدودة، لكنه خشي بعد ذلك أن تفرض عليهم فترك المواظبة عليها. ثم يلي ذلك كذلك الوتر، والمراد بالوتر هنا أي إذا كان في رمضان، لأنه يصلى في طول العام، لكنه إذا صليت صلاة التراويح جماعة وشرع لها الجماعة فعند ذلك يكون الوتر بعدها أيضا كذلك في جماعة. إذن هذه الصلوات تشرع في جماعة، أما ما عدا ذلك من الصلوات فالأفضل أن تكون تصلى فرادا، بمعنى ما سيأتي من السنن الرواتب ومن قيام الليل وما شابه ذلك والوتر في سائر العام، فالأفضل أن يصليه الإنسان فردا لوحده، وأن يصليه الإنسان في بيته. ولا يعني ذلك أنه لا يجوز ولا يشرع أن يصلى أحيانا جماعة، أحيانا فإن كان ذلك من غير توافق بمعنى لا يكون ذلك في المساجد لكن يكون الإنسان في بيته زملاء في غرفهم وما شابه ذلك أرادوا أن يصلوا بعض قيام الليل جماعة فهذا لا حرج فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى أحيانا بعض الصلوات وكانت جماعة قام الليل وقام ابن عباس معه قام في الليل وقام جبار وجابر معه قام وصلى في بيت أنس بن مالك مع أهله. إذا فأحيانا تصلى تلك الصلوات سواء كان الضحى أو غيرها تصلى أحيانا جماعة ولا يقال بأن ذلك ليس بمشروع لكن أن يكون ذلك معتادا أو أن يكون ذلك في المساجد ويجتمع الناس لها فهذا الذي يقال لعله أنه غير مشروع وأنه قد يكون بدعة أن يكون جمعا عاما. أما أن يكون أحيانا أو أن يكون لغرض معين فهذا لا حرج فيه. لما تحدث عن الوتر وكان هو آخر مذكور من هذه الصلوات التي تشرع له الجماعة أخذ في بيان وقته، فما وقت هذا الوتر؟ قال وقت الوتر من صلاة العشاء إلى الفجر، هذا وقته. وقال هنا من صلاة العشاء ولم يقل من وقت العشاء، فمعنى ذلك إذا فرغ الإنسان من صلاة العشاء حتى ولو كان ذلك قبل وقت صلاة العشاء بأن جمع صلاة العشاء مع المغرب جمع تقديم، فجمع صلاة العشاء مع المغرب جمع تقديم، فله بعد الفراغ من صلاة العشاء أن يوتر في هذه الحال. إذن ووقته في النهاية ويمتد إلى طلوع الفجر، ومعنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخره إذا كان يستطيع فعله قبل طلوع الفجر. ومن كل الليل قد أوتر كما في حديث عائشة، من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، فأوتر من أوله فأوتر في وسطه وأوتر في آخره، وانتهى بعد ذلك وتره صلى الله عليه وسلم إلى السحر. وذلك أن أفضل صلاة الليل هو أن تكون ذلك في الثلث الأخير من الليل. فهنا إذا كان يستطيع الإنسان أن يستيقظ ويعلم من نفسه بأنه يستيقظ آخر الليل فلا شك أن وتره في آخر الليل أفضل من ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا، قال من وثق أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل. ومعنى ذلك أن من لم يثق أن يقوم آخر الليل فليوتر أوله. ولذلك أوصى أبا هريرة وغيره بوصيات منها وأن أوتر قبل أن أرقد. فإذا كان الإنسان يخشى بأنه لا يستيقظ وليس من عادته أن يستيقظ أو لا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر أي بعد أذان الفجر، فالأفضل له أن يوتر قبل أن ينام. لكن إن كان يعلم من نفسه أنه ينام مبكرا ويمكن أن يستيقظ قبل طلوع الفجر ويكون في ذلك في وقت السحر، فلا شك أن تأخير الوتر في هذه الحال هو الأفضل في ذلك. فهنا لو أخره بعد ذلك، بمعنى لو أخره إلى آخر الليل لكنه في لأمر أو لآخر لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فإنه يقضيه بعد طلوع الفجر، فإنه يقضيه ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر. إذن وقته من بعد العشاء، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا هو الوقت، وينبغي ألا يؤخر عنه لأن هذا هو الوقت المحدد له. لكن إن تأخر لطارئ معين ولغير قصد فيه، بمعنى أراد أن ينام ثم يستيقظ ليوتر في آخر الليل وهذه من عادته، لكنه في تلك الليلة لعله غلبه النوم فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر والأذان، فهنا يقضيه بعد طلوع الفجر إلى الصلاة، بمعنى يقضيه على وتره. أما إذا صلى الفجر بمعنى لم يتمكن وصلى الفجر كما يقال وهو لم يوتر، فإنه بعد ذلك لا يقضي الوتر وترا، وإنما يقضيه بعد ذلك ضحى في النهار يقضيه شفعا. ولذلك من نام عن حجبه وقضاه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها فعند ذلك يكتب له كأجره في قيامه، لكنه لا يقضيه وترا وإنما يقضيه شفعا حسب حجبه الذي اعتاده في ذلك. فإن كان يصلي سبعا جعلها ثمان أو خمسا جعلها ستا أو أحد عشر جعلها اثنتا عشرة ركعة في هذه الحال. إذن هذا ما يتعلق بهذا الوتر في وقته. أخذ بعد ذلك في بيان عدد هذا الوتر وما مقداره، فقال أقله ركعة، ولا يكره كما يقال الاقتصار عليها، بمعنى لو انتهى من صلاة العشاء وأوتر بركعة واحدة ولم يصلي غيرها كان ذلك وتره ولا كراهة في ذلك. وقد أثر عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم الاقتصار في وترهم على ركعة واحدة، فلا يقال بأن من أوتر بركعة واحدة أن ذلك يكون مكروها. فقد أثر عن عثمان رضي الله عنه بأنه كان يوتر ويختم القرآن كله في ركعة واحدة، وأثر عن غيره كما قلت الاقتصار على ركعة واحدة. إذن الاقتصار على ركعة واحدة لا يلزم أن يكون ذلك من عذر أو من حاجة أو من شغل أو ما شابه ذلك، بل يجوز ذلك من غير كراهة، لكنه هو الأقل. قال: وأكثره بمعنى الكمال فيه، الكمال فيه 11 ركعة، ولا يعني ذلك أنه لا يزاد عليه، وإنما هذا هو الأكمل كما قلنا في التسبيحات سابقا، أدناها والواجب منها هو تسبيحة واحدة، وأدنى الكمال 3 وأعلى الكمال 7، لكن لا يعني ذلك عدم الزيادة عليها، فهذا هو الأكمل من هذه الركعات، وهي أن تكون 11 ركعة. ومعنى ذلك لو كانت دون ذلك فهي من الكمال، ولذلك قال أدنى الكمال 3، بمعنى أقله أقل الوتر 1 ركعة ولا أقل من ذلك، وأدنى الكمال من ذلك 3، وأكثره أي أكثر الكمال وأعلاه 11 ركعة. كيف يصليها؟ قال: مثنى مثنى، بمعنى يسلم من كل ركعتين، يصلي ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم، ثم بعد ذلك يوتر بركعة واحدة. قال: بعد ذلك وأدنى الكمال 3 بسلامين، أدنى الكمال في هذا الوتر أن يكون ذلك بماذا؟ 3 ركعات، ويكون ذلك بسلامين، بمعنى بركعتين يقرأ بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، ثم يسلم، ثم يصلي 1 ركعة يقرأ فيها بقل هو الله أحد. هذا هو أدنى الكمال. قال: ويجوز أي بواحد سردا، أي بسلام واحد، ومعنى ذلك أنه لا يسلم بعد الركعتين، وإنما 3 ركعات بتسليمة واحدة، ويكون كما قال سردا، بمعنى أنه لا يجلس بعد الثانية، وذلك لأنه قد جاء النهي عن تشبيه الوتر بصلاة المغرب، لأنه لو صلى الوتر 3 ركعات وجلس بعد الثانية ولم يسلم ثم قام إلى الثالثة وجلس وسلم أصبحت ماذا؟ شبيهة بالمغرب، وقد جاء النهي عن تشبيه صلاة الوتر بصلاة المغرب. إذن تصلى في هذه الحالة الوتر إذا أراد أن يصليها بسلام واحد، وهذا جائز، لكنه يسردها سردا، بمعنى لا يجلس بعد الثانية. قال: وكذا يسرد 5 و7 و9، بل وكذلك أيضا يقال 11 ركعة، بمعنى هذه 11 ركعة التي ذكرناها في الوتر كله يجوز أن يسرد ذلك كله بسلام واحد فقط. فهنا إذا كان ذلك 7 أو 9 ركعات أو 11 ركعة فإن من السنة أن يجلس بعد 10 ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي 11 ويتشهد ويسلم، وكذلك إذا كانت 9 يجلس بعد 8 أو حتى 7 قيل يجلس بعد 6. يجوز في هذه أيضا أن تكون كلها سردا بدون جلوس بعد 10 أو 8 أو ما شابه ذلك، يجوز ذلك، لكن الأفضل إذا زالت من 9 أو 10 أن يجلس في 8 أو يجلس في 10. قال: بعد ذلك ويقنت بعد الركوع ندبا، بمعنى أنه في الوتر يندب ذلك ولا يجب أن يقنت، والمراد بالقنوت هو الدعاء، ويكون هذا القنوت متى؟ بعد الركوع. ووقوع هذا القنوت بعد الركوع أيضا على وجه الندب والسنة وليس على وجه الوجوب، ومعنى ذلك أنه لو قنت قبل الركوع جاز، يجوز القنوت قبل الركوع، لكن الأفضل والمستحب والمندوب أن يكون هذا الدعاء وهو القنوت أن يكون ذلك بعد الركوع. فلو لم يقنت مطلقا لا يجبر ذلك ولا يلزمه أن يسجد لذلك سجود السهو، لأن ذلك من باب الندب وليس من باب الوجوب. لما ذكر ما يتعلق بالقنوت وأنه يكون في الوتر أي في كل العام، قال: ويكره فيه في غيره إلا لنازلة، بمعنى أنه يكره هذا القنوت في غير صلاة الوتر، بمعنى أنه لا يقنت في الصلوات المفروضة كصلاة الفجر أو غيرها من الصلوات إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة، بمعنى نزل بالمسلمين وحل بهم بلاء معين إما من تسلط الأعداء أو كارثة مما يسمى بالكوارث الطبيعية، زلازل أو براكين أو رياح شديدة أو أصبح نوع من المقتلة وما شابه ذلك، أو داء أو نحو من ذلك الذي استشر بالعباد فأثر عليهم فاحتاجوا إلى أن يقنتوا، فإنه في هذه الحال تقنت في الصلوات المفروضة. أما إن لم يكن حاجة فإنه لا يقنت طول العام في الصلوات المفروضة كصلاة الفجر وما شابه ذلك. قال المصنف وفقه الله تعالى: والتراويح 20 ركعة غير الوتر بثلاث مع الجماعة، والرواتب 2 ركعة قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر وهما آكدها، وندب قضاؤها، والنفل مثنى مثنى، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وصلاة القاعد بلا عذر على النصف من صلاة القائم. إذن بعد أن تكلم عما يتعلق بالتراويح وهو أحد أنواع هذه الصلوات التطوعية، انتقل إلى نوع آخر وهو صلاة التراويح. والمراد بصلاة التراويح بمعنى الصلاة التي تصلى في رمضان في المساجد في أول الليل، وهي سميت بصلاة التراويح وهي جمع ترويحة، والمراد بذلك الاستراحة، فإنهم كانوا في أول الأمر يطيلون هذه الصلاة ويقرؤون في الركعة الواحدة بما يسمى بالمئين، أي بما يقارب 100 آية، فيكون في ذلك نوع من الإرهاق. فإذا انتهوا من تسليمتين، وكل تسليمة بركعتين بمعنى بعد 4 ركعات استراحوا، فمن هنا سميت هذه الصلاة بالصلاة التي يستراح فيها بالتراويح. وكل صلاة تكون في قيام في رمضان في ليله داخل في قيام رمضان، وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. إذن فهذه سميت لما يحصل فيها من الاستراحة، وإلا فهي أو غيرها من تلك الصلاة التي تصلى في الليل داخلة في قيام رمضان. بل كل صلاة تصلى من بعد غروب الشمس وحتى قبل صلاة العشاء داخلة في قيام الليل. إذن الصلاة التي تصلى بعد المغرب وقبل العشاء داخلة في قيام الليل، إذن كل ذلك داخل في القيام. فهنا صلاة التراويح هي إحدى هذه الأنواع من الصلوات التي تصلى في رمضان أو في قيام رمضان. قال: هذه الصلاة التي تصلى جماعة، وهي كما لا يخفى سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هي سنة سنها عمر رضي الله عنه، وإنما سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، وكان ذلك منه أيضا من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا يصلون مجتمعين في رمضان، أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. إذن هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يخصوا رمضان بمزيد من العناية في قيام ليله، وأن قيام ليله مسبب لهذا التكفير والمغفرة للذنوب، وقد كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم، فقام في المسجد ليلة ثم اجتمع عليه ناس، وتكرر ذلك عدة ليال حتى امتلأ المسجد بهم، وقد بعد ذلك امتنع صلى الله عليه وسلم من الخروج إليهم، وبين عذره في عدم الخروج، بمعنى صلى عدة ليال بأصحابه رضوان الله عليهم. إذن فهذه سنة من فعله صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة التراويح جماعة أو صلاة قيام رمضان جماعة، لكنه خشي من الاستمرار معهم والقيام بهم قال: خشيت أن تفرض عليكم، وأنها إذا فرضت عند ذلك قد يعجز الناس لا شك عن القيام بها. وبعد ذلك أخذ الصحابة رضوان الله عليهم بما فهموه من هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم والحث على قيام رمضان، فكانوا كما وصف الواصف فيهم أنهم كان يقوم الرجل ومعه الرجل والرجلان والرجل ومعه الرهط والرجل ومعه الرجل الواحد، يعني كانوا يصلون جماعة لم يكونوا كما يقال لأنهم كلهم فرادى لا يصلي إنسان مع أحد، لكنهم رآهم عمر رضي الله عنه أوزاعا، هذا يصلي معه الواحد وهذا الاثنان وهذا الجماعة أكثر وأقل من ذلك وأكثر. إذن هم في الواقع فهموا ذلك ولم يجدوا حرجا بأن يصلوا جماعة في قيام رمضان، إنما كان منه رضي الله عنه وبعد استشارة أن لو جمع هؤلاء الناس المتعددون والجماعة المتعددة في المسجد الواحد على إمام واحد، هذا الذي كان منه، خاصة أنه كما قيل قد أمن ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي من الاستمراء أن تفرض، ولا شك أن ذلك التشريع قد توقف بموته صلى الله عليه وسلم، إذن فلن يخشى بعد ذلك أن تفرض، فعند ذلك كان جمع الناس على إمام واحد في المساجد، فكانت بعد ذلك شعيرة من الشعائر، ويجب أن تحيى هذه الشعائر وهي ولا شك قائمة في جميع المجتمعات، بمعنى أنه يجب في كل مجتمع ويجب في كل مسجد أن يقام وأن تقام فيها هذه الصلاة، ولا يلزم ذلك أن يكون أحد الناس أن يفعل لأن هذا من باب السنن، لكن لابد أن تكون هذه الشعيرة ظاهرة في بلاد المسلمين وهو لله الحمد قائمة في كل مجتمع في كل مسجد قل أصحابه أو كثروا فهم يقومون بهذه الصلاة تنفيذا وإقامة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بقيام رمضان، ولا شك أن من الفضل فيها ولذلك الترغيب فيها أن من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له بقية ليلته، أي قيام ليلته، أي فكأنه قام الليلة كله، ولذلك أثر على الإمام أحمد أن قيام الناس أو القيام مع الناس في المساجد في أول الليل أفضل من أن يقوم الإنسان في بيته حتى وإن كان مستطيعا لذلك، لأنه كما سبقت الإشارة أن من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له بقية ليلته في هذا الباب. قال هذه التراويح غير الوتر، 20 ركعة غير الوتر، إذن هذه التراويح وقتها ما بين سنة العشاء إلى الوتر، ما بين السنة سنة العشاء إلى الوتر، هذه هي كلها تراويح، سواء كما يقال كانت انتهت في ساعة أو ساعتين أو أقل من ذلك أو أكثر، والذي ينبه عليه أنه هذه لا تكفي عن سنة العشاء، يعني بعض الناس لعلهم لا يصلون سنة العشاء يقول نحن سنصلي هذه التراويح، سبقت الإشارة إلى أن هذه السنن لها نية خاصة بها، والسنن الرواتب ملحقة بالفرائض ولها نية خاصة بها، وما يتعلق بالتراويح هذا داخل في قيام رمضان، فهو دون ذلك أي دون السنن، فالسنن الرواتب أعلى درجة من النوافل، وقيام رمضان وهي صلاة التراويح منه هذا من باب النوافل المطلقة، وإن كانت السنن داخلة في ذلك نسبيا لكنها آكد من قيام رمضان. قال بأنها 20 ركعة، وهذا ما حصل به جمع عمر رضي الله عنه، قال غير الوتر 3 مع الجماعة، بمعنى أنها 23 ركعة والوتر 3 ركعات كما مضت الإشارة إليه، وتكون صلاتها أي مع الوتر في جماعة، وهذا العدد لا يلزم كما يقال أن يكون بمقداره، قد يكون بأقل منه وقد يكون بأكثر منه، فلم يفهم السلف رضوان الله عليهم ورحمهم أجمعين مما كان من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تضبط في الواقع الركعات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وإن قالت عائشة بأنه ما زاد عن 11 ركعة لكن لا يعني ذلك أنه ما نقص، وأثر بأنه قام ب7 ركعات بهم في رمضان، إذن ما فهم، وهذا ينبغي في الواقع أن يلحظ هذا الباب، وهو أنه ينظر إلى فهم السلف إلى ما كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وما فهموه من حديث عائشة وما شابه ذلك، إذن جمع عمر رضي الله عنه وهو جمعهم أي جمع الصحابة في السنة 14 من الهجرة، بمعنى مع تكاثر الصحابة واجتماعهم جمعهم على هذا العدد الكبير من الصلوات وهي 20 ركعة وثلاث مع الوتر 23، ولم يفهم هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 13 ركعة أنه لا يزاد عليها وأن الأولى عدم الزيادة عليها، بل قد قيل بأن عمر رضي الله عنه جمعهم أولا على القيام بإحدى عشرة ركعة على أن يكونوا يطيلوا القيام، لكن وجد هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم ومن معهم من التابعين أن في ذلك نوعا من المشقة، فكأن فيه نوع من المشقة عليهم والطول، وليس كل الناس يقوى على ما قوي أو ما كان يقوى عليه النبي صلى الله عليه وسلم من طول القيام. فلا شك لعله لا يخفى عليكم قيام ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم حين قام وافتتح بالبقرة فقام معه فقال في نفسه يا ابن مسعود لعله يركع في المئة، فوصل المئة فقال لعله يختم بها فختم بها عليه الصلاة والسلام، ثم افتتح آل عمران فقال لعله يختم بها، فلما استمر بعد ذلك قرأ بعد ذلك بالنساء قال حتى هممت بأمر سوء، قالوا وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأتركه. إذن ليس كل الناس يقوى على ما كان يقوى عليه النبي صلى الله عليه وسلم من طول القيام. فكان عمر كأنه رأى في البداية وقد قيل بأنه أقامهم على 11 ركعة وأطالوا القيام، وكأنهم وجدوا في ذلك نوعا من الثقل والصعوبة، فزاد في مقابل قصر القيام زيادة عدد الركعات. ولذلك قيل بأنه إذا زيد نقص في القيام أي قصر فيه فينبغي أن يكون يقابل ذلك ماذا؟ كثرة الركوع والسجود. ولذلك كان في المئة الأولى من الهجرة أي قبل أن يتم عام 100 من الهجرة الصلاة في المدينة هنا، وهو من التابعين ومن أدركوا الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يقومون في المدينة ب39 ركعة، 36 تراويح وبعد ذلك 3 وتر، فكانوا يقومون ب39 ركعة في زمن أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز لما كان أميرين على المدينة، وكان ذلك قبل 100 من الهجرة. إذن في العصر الأول كانوا يقومون بهذا العدد، ولم يفهم هؤلاء السلف رضوان الله عليهم ولا شك أنهم تلقوا ذلك عن الصحابة هذا المقدار الذي يكون به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، ما قال لا تزيدوا على هذا العدد أو بهذا المقدار أو ما شابه ذلك. ففي الواقع ينبغي أن تفهم هذه النصوص على ما فهمها السلف رضوان الله عليهم، فينبغي الإنسان عادة أن يتهم فهمه، إذا كان فهم شيئا بخلاف فهم السلف فالواقع ينبغي أن يتهم فهمه في ذلك، فإن فهم السلف كما يقال أوفق وأقرب إلى الصواب، لأنهم هم الذين شاهدوا التنزيل وهم الذين فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم مراده في ذلك. إذن هذه التراويح تكون بهذا المقدار. قال بعد ذلك من هذه السنن قال والرواتب ركعتان، بمعنى أن الرواتب سميت رواتب بمعنى أنها تابعة للصلوات المفروضة فأصبحت راتبة معها وأشبه بالملحقة معها، وهذه كما يقال ينبغي الحرص عليها وعدم التساهل فيها، لكن هي ليست من الواجبات. ومع كونها ليست من الواجبات قيل بأنه يكره المداومة على تركها، يعني يكون الإنسان يقتصد كما يقولون يأخذ بحديث الأعرابي لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، قالوا في الواقع من فعل ذلك واستمر عليه كان ذلك جرحا في عدالته، وهو كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من يداوم على ترك الوتر قال هذا امرأ سوء، بمعنى كما يقول امرأ سيء، قال ينبغي ألا تقبل له شهادة، بمعنى أنه يفسق الإنسان بالاستمرار على ترك الوتر دائما لا يوتر مطلقا، حتى وإن كان كما قيل في أحاديه، بمعنى الوتر في حد ذاته من السنن ليس من الواجبات، وكذلك السنن الرواتب من السنن وليست من الواجبات، بمعنى أنه لو كان بالإنسان شغل شاغل أو ما شابه ذلك فترك هذا الوتر أو هذه السنة أو نحوها أو ما شابه ذلك لهذا العارض فهذا لا حرج فيه لأنه لم يترك واجبا، لكن أن يستمر ذلك مطلقا لا يصلي السنن ويقول أقتصر على الفرائض هذه الواجبة والسنن ليست بواجبة أو كذلك الوتر ليس بواجب، كما قلت الاستمرار على ذلك يكون ذلك كما قيل دليل على سوءه وكما قيل جرح في عدالته، وكما قال العلماء ينبغي مثل هذا أن ترد شهادته لأنه يدل على رقة دينه وعلى التهاون، كما قلنا سابقا في بداية الحديث أنها هي في الواقع تجبر ما قد يكون في هذه الفرائض من النقص والخلل. أراد أن يذكر عددها وهي هنا على حديث ابن عمر 10 ركعات، قال قبل الظهر ركعتان، بمعنى هي ركعتان في جميع هذه الأمور، ركعتان قبل الظهر وركعتان أي بعدها، وركعتان كذلك بعد المغرب، وركعتان كذلك بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. إذن هذه 5 مواضع، قبل الظهر وبعده، وبعد المغرب وبعد العشاء وبعد الفجر، ومعنى ذلك ليس بعد العصر ولا قبله شيء من هذه السنن الرواتب التي هي سنن رواتب. فهذه 5، في كل واحدة منها ركعتان، فيكون مجموع ذلك 10 ركعات. لما ذكر ما يتعلق بالفجر، ركعة الفجر، قال هما أي سنة الفجر آكدها، فآكد هذه السنن ماذا؟ ركعتي الفجر. ووصفت بأنها الآكد لأنها ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر، بخلاف غيرها من السنن الأخرى. والسنن الأخرى غير ركعتي الفجر كان عليه الصلاة والسلام يتركها، ولذلك لما سئل ابن عمر عما يتعلق بسنة الظهر وما شابه ذلك قال لو أردت أن أتسنن أو أردت أن أسبح لأكملت الظهر 4، فكان من تخفيف الله سبحانه وتعالى على عباده في السفر للحاجة والمشقة وما شابه ذلك أن خفف عليهم ماذا؟ خفف عنهم الفرائض، فأصبح قصر الصلاة الرباعية إلى 2. وعند ذلك أيضا فيما يتعلق بالسنن الراتبة كونه يتركها في الواقع تكتب له أجرها كذلك، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سافر أو مرض كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. من سافر أو مرض كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. فإن كان من عادة الإنسان أن يصلي هذه السنن فله أجرها في حال سفره كذلك وإن لم يعملها. إذن ركعتا الفجر هما آكد هذه السنن. قال وندب قضاؤها، ليس هذا خاصا بركعتي الفجر وإنما بالسنن جميعا، فهذه السنن الراتبة يندب قضاؤها، بمعنى إذا شغل الإنسان عنها أو لم يتمكن له من أدائها في وقتها فإنه يندب له قضاؤها بعد ذلك. وهذه السنن الرواتب ملحقة بالفرائض، فإذا كانت قبلية فمعنى ذلك وقتها من الأذان إلى الصلاة، هذا هو الوقت القبلي، وهذا القبلية تكون في صلاتين، ركعتي الفجر قبلية أي من الأذان تؤدى إلى الصلاة، أو كذلك ركعتي الظهر، فسنة الظهر قبلية وبعدية، فالقبلية تكون من الأذان إلى الصلاة. فلو لم يأتي الإنسان إلا وقد أقيمت الصلاة فهنا يلزمه الدخول مع الإمام، إذن فاتته الصلاة السنة القبلية، فهنا يشرع له قضاؤها بعد ذلك. فبعد أن يسد صلاة الظهر فيصلي القبلية وينويها بأنها سنة الظهر القبلية، ثم يصلي بعد ذلك السنة البعدية. إذن فالقضاء يكون للسنن الرواتب السابقة كلها. قال بعد ذلك والنفل مثنى مثنى، هذا هو النوع الثاني، هذا هو النوع الثاني من السنن. بمعنى نشرنا في البداية إلى أن هناك سنن مقيدة، والتقييد إما أن يكون بالزمان أو بالمناسبة، وبعد ذلك تكون سنن ليست كما يقال مقيدة، والتي غير مقيدة ما يسمى بالمطلقة، بمعنى ليس لها يعني سنن رواتب مقيدة بالصلوات. مر معنا ما يتعلق بصلاة قيام رمضان مرتبطة كما يقال بقيام رمضان، بالكسوف والاستسقاء، كل ذلك مقيد بحاجة معينة، هذه ماذا؟ مطلقة، يعني ليست هذه الصلوات، وإنما في غير أوقات النهي التي سيأتي ذكرها للإنسان أن يصلي ما كتب الله سبحانه وتعالى له. ولا شك أن من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى هو الصلاة، ولذلك أثر عن معاذ أو عن أبي ذر رضي الله عنه، وقد رآه رجل يصلي وكان رضي الله عنه يكثر من الركوع والسجود، فلما مر به قال يا عم هل تدري كما يقال إلى ماذا تنصرف؟ هل تنصرف إلى وتر أو إلى شفع؟ يعني كأنه لا يطيل القيام ويكثر من الركوع والسجود. فقال إن كنت لا أعلم فالله يعلم. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. فكان حريصا رضي الله عنه على أن يكثر من السجود حتى يرفعه الله سبحانه وتعالى بذلك درجات. إذن كلما كان الإنسان في نوع من الفراغ من وقته فإنه ينبغي له أن يتزود، فهو أقرب وأعظم زاد أن يتزود بهذه الصلوات فيصلي ما شاء وما كتب الله له. يستثنى من ذلك ما ستأتي الإشارة إليه في أوقات النهي، ومعنى ذلك ما عدا ذلك في أوقات النهي وهي غير الصلوات التي ذكرت سابقة كلها مما يسمى بالنوافل المطلقة. هذه النوافل كيف يصليها؟ قال مثنى مثنى، أي سواء كانت في الليل أو كانت في النهار فيصليها ركعتين ركعتين، أي يسلم من كل ركعتين. قال وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، بمعنى الصلاة في الليل أفضل من الصلاة في النهار، وذلك ولله والله أعلم أن صلاة الليل تكون أكثر كما يقال إخلاصا عند ما يهجع الناس، وكما يقال لعل كثير من الناس لا يشعر به ولا يعلم به حتى قد يكون في خاصة أهله وإنما يقوم لله سبحانه وتعالى لعله لا يعلم به أحد، فعند ذلك لا شك أنه يكون في ذلك أدعى للإخلاص والمناجاة لله سبحانه وتعالى. لما ذكر ذلك وأن هذه النوافل لا حد لها ولا مقدار لها ولها أن يصلي في الليل والنهار ما شاء، قال وصلاة القاعد بلا عذر على النصف من صلاة القائم. لعلنا هذا ما قرأناه تقرأوه أو قرأناه. إذن هنا بمعنى أن الإنسان أن يصلي وإذا وجد فسحة من الوقت فينبغي له أن يبادر بالصلاة، ولا يكون من المانع له من الصلاة كما يقال التكاسل في القيام، فله أن يصلي وهو قاعد، وحتى ولو كان صحيحا قادرا على القيام لا يشق عليه القيام. لكن لو قال بأنه وأنا كما يقال الإنسان جالس في المسجد ينتظر الصلاة فبإمكانه أن يشتغل في ماذا؟ يشتغل بالصلاة حتى وهو قاعد، لا يلزم من ذلك أن يقوم. فإن كان صلاته في حال القعود من غير عذر بمعنى هو قادر ولا يشق عليه كان ذلك على النصف من الأجر، يعني بمعنى له نصف أجر القائم. فإن كان صلاته من قعود للعذر فمعنى ذلك أن أجره تام، ولذلك أشرنا إليه من كان يصلي وهو من سافر أو مرض فيكتب له ما كان صحيحا مقيما. فهنا إذا كان من عادته أن يصلي من قيام لكنه لعارض معين صلى من قعود بمعنى لعذر في ذلك فإنه يكتب له أجره كالقائم، لكن إن كان صحيحا قادرا على القيام لكنه أراد أن يجلس يعني نوع كما يقول من المشقة وحتى لا يمنع نفسه من هذه الصلاة وأراد أن يصلي وهو جالس فإن له ذلك، فذلك ليس بممنوع لكن له نصف أجر القائم. نعم لعلنا ما خلق أوقات النهي. وأوقات النهي ثلاثة: من طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس قدر رمح، ومن صلاة العصر إلى تمام غروب الشمس، وعند قيامها حتى تزول. لما ذكر وكان الحث على الصلاة وأن الصلاة تكون بالليل والنهار وأنها تكون كما يقال من القائم ومن القاعد، بيّن بأن هذه النوافل المطلقة تكون في كل وقت ما عدا أوقات معينة، ولذلك أشار إليها وهي أوقات النهي. فقال وأوقات النهي ثلاثة، بمعنى ما عدا هذه الأوقات فلك أن تصلي ما كتب الله لك. ما هي هذه الأوقات؟ وهذه الثلاثة كما قيل ذكرت على وجه الإجمال، والأكثر يعدونها على جهة التفصيل بخمسة أوقات، سأذكرها ثم أذكر التفصيل الذي قد يعدد عند البعض. قال أولها من طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس قدر رمح، بمعنى بمجرد طلوع الفجر أي بما يعلم بالأذان، فأذن المؤذن للفجر هذا هو طلوع الفجر، هذا أصبح ماذا؟ وقت نهي، بمعنى ما قبل ذلك كان وقت صلاة وهو الذي قلناه بأنه قيام الليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أوله ووسطه وآخره. إذن من طلوع الفجر يكون وقت نهي، إلى متى؟ قال إلى ارتفاع الشمس، ويكون هذا الارتفاع قدر ماذا؟ قدر الرمح. هذا في الواقع منهم من يعده ثلاثة أوقات، وهو الوقت الأول ما بين كما يقال من طلوع الفجر إلى الصلاة، فهذا وقت من أوقات النهي. أشهر منه، هذا قد بعض لعله البعض لا يذكره، أشهر منه ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، فهذا وقت ثاني من الصلاة إلى الطلوع، هذا وقت، وهذا من الصلاة يرتبط بالمصلي. فمعنى ذلك أن مر معنا في أن وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا كله وقت لصلاة الفجر، فلو صلى قبل طلوع الشمس فهو قد أدى الصلاة في وقتها، وله أن يصلي على ما سيأتي سنة الفجر في ذلك. لكن إذا صلى الفجر فهذا وقت للنهي بعد ذلك. وقت طلوع الشمس هذا وقت للنهي، إلى متى؟ قال إلى قدر ارتفاعها بهذا المقدار، وهو بمقدار رمح، أي في نظر الناظر، إذا نظر الناظر بأن الشمس ارتفعت ما لم تكن كما يقال على مستوى طلوعها، كما يقال يظهر في الأرض المستوية، فإذا كان ارتفعت الشمس بارتفاعها بمعنى ليس مجرد القرص وإنما ارتفعت بمقدار رمح، فعند ذلك زال وقت النهي. إذن هذا من يعده ثلاثة أوقات، وهي هنا عد بوقت واحد. قال ومن صلاة العصر إلى تمام غروب الشمس، أي بعد فراغه من صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذا يرتبط كما قلت سابقا بالمصلي نفسه، بمعنى قد يكون الوقت متفاوت من شخص لآخر، فكوني أنا لم أصلي العصر بعد فلي أن أتنفل قبل ذلك، فلا يكون المنع إلا بعد صلاة العصر، فإذا لم أصلي العصر فلي أن أتنفل بعد أذان العصر، لي أن أتنفل ما كتب الله لي إلى أن أصلي العصر. فلعل بعض المساجد تصلي وبعض المساجد تأخر في صلاتها، إذا من تأخر له أن يتنفل إلى حين الصلاة، فمن بعد الصلاة إلى غروب الشمس هذا ماذا؟ وقت. لماذا؟ وقت للنهي. هذا منهم من يعده وقتان، بعد صلاة العصر إلى أن تضيف الشمس إلى قرب الغروب، وأيضا من حين التضيف إلى غروبها، أي إلى تمام غروبها، فمنهم من يعد ذلك، يعده وقتين. الثالث من هذه الأوقات قال وعند قيامها حتى تزول، والمراد بقيامها بمعنى أن تكون قائمة في وسط السماء أو ما يسمى في كبد السماء، فإذا قام قائم الظهيرة أي أصبحت كالشمس أو كالشخص الواقف القائم، وهي أن تكون في وسط السماء وهو يدل على منتصف النهار، فهذا الوقت هو وقت من أوقات النهي، وإن كان هذا يعد في الواقع أقصر أوقات النهي. إذن هذا ثلاثة أوقات، وهي أوقات النهي هذه لا يجوز أن تصلى فيها، أو الأوقات النوافل المطلقة. سيأتي بعد ذلك الإشارة إلى ماذا يصلى في هذه الأوقات من أوقات النهي، فإن بقي في الوقت متسع طيب اقرأها على كل حال. قال ويجوز في أوقات النهي فعل الفريضة والمنذورة وركعتي الطواف وصلاة الجنازة بعد الفجر والعصر وسنة الفجر أداء. إذن هذه الأوقات التي سبقت الإشارة إليها، وهي الثلاثة الأوقات الموسعة والتي ذكرت بعد ذلك مفصلة، لا تجوز فيها إلا بعض الصلوات، فهنا جاء ذكر ماذا يصلى في هذه الأوقات من أوقات النهي، فذكر أول ذلك قال فعل الفريضة، بمعنى الصلوات المفروضة وهي الصلوات الخمس، سواء كان ذلك أداء أو كان ذلك قضاء، فإذا كان الإنسان كما يقال لم يستيقظ إلا عند غروب الشمس، بمعنى صلى ركعة ثم غربت الشمس أو صلى ركعة ثم طلعت الشمس، فهل يصلي في هذه الأوقات أو لا يصلي؟ بل لا يصلي. إذن حتى وإن كان ذلك في أشد أوقات النهي ووقت الطلوع ووقت الغروب لم يستيقظ إلا في هذا الوقت فإنه يصلي، ولا يقال بأنه أخر الصلاة إلى أن تطلع الشمس أو إلى أن تغرب الشمس. ولذلك جاء في الحديث وهو نص واضح صريح في هذا الباب، من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، يعني ركعة قبل طلوع الشمس، ومعنى ذلك أن الركعة الثانية بعد طلوع الشمس، ومثل ذلك قاله عليه الصلاة والسلام في صلاة العصر عند غروب الشمس. قال طبعا هذه سواء كانت فريضة الوقت أداء أو كان ذلك قضاء، بمعنى استيقظ وقد تذكر بأنه لم يصلي الظهر أو لم يصلي عشاء سابقا أو ما شابه ذلك من الفرائض التي لو نسيها قبل أيام، فإنه بحين أن ذكرها يلزمه ماذا؟ فعلها وأداؤها، ولا يقال ينتظر إلى أن تزول أوقات النهي حتى ولو كان ذلك في أشد أوقات النهي وهو وقت الطلوع ووقت الغروب. قال: ومن ذلك أيضا المنذورة، بمعنى إذا نذر أن يصلي لله سبحانه وتعالى صلاة معينة أو عددا معينا من الركعات فإن له أن يصليه حتى ولو كان ذلك في أوقات النهي، بمعنى نذر أنه إن رأى ولده الذي قد غاب عنه سنين أنه إذا رأيته صليت في ذلك الوقت 4 ركعات، فجاء قبيل المغرب يصلي، نعم يصلي، لو نذر بأنه سيصلي في الساعة 6:30 أو الآن 7:15 يعني كما يقال عند الغروب أو قبل الغروب، نذر ذلك لله سبحانه وتعالى، هل له أن يصليه؟ نعم له أن يصليه، لأنه بالنذر أصبحت هذه الصلاة واجبة عليه كالفريضة. جاءت عدة أسئلة فيما يتعلق بركعتي الفجر، من لم يصليها قبل ذلك هل يصليها بعد ذلك؟ هذا لعله ستأتي الإشارة إليه في درس غد، وأن وقتها كما جاءت الإشارة إليه أداء تكون قبل الصلاة وأنها تقضى، وهذا سيأتي بيانه، تقضى بعد طلوع الشمس وليس بعد الصلاة. قال هنا: هل الأفضل في قيام رمضان في القيام عموما طول القراءة أو كثرة الركعات؟ يعني هذا كما يقول العلماء يفصل، يرجع لكل إنسان بحسبه، إذا كان هو يصلي لوحده أو إمام يعرف من جماعته ذلك، بمعنى هذا يرجع إلى الإنسان، فإن كان يعني يشق عليه طول القيام فهنا يزيد كما سبقت الإشارة إليه، يزيد في عدد الركعات، وإن كان يستطيع طول القنوت طول القيام في الصلاة فهذا كان هو الأقرب، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يفعل الإنسان ما يكون موافقا له، وليس في ذلك حد محدود، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام وعامة العلماء، ليس في قيام الليل حد محدود، يعني نهى النبي صلى الله عليه أن يزاد عليه، بل كان يقوم بهذا العدد وكان يقوم بأقل منه، لكنه كما قيل لم يزد على 11 أو 13 ركعة، لكن لم يفهم العلماء والسلف من ذلك أنه لا يزاد على هذا العدد. قال: هذا لعلي إذا صليت مع الجماعة في صلاة التراويح وأوترت فهل أصلي بعدها؟ بمعنى إذا صليت مع الإمام في صلاة التراويح ويبقى بعد ذلك شيء من الليل فهل لي أن أصلي بعده؟ فهنا يقول العلماء في هذه الحال، ولعله يأتي شيء من ذلك، أنه إذا صلى مع الإمام حتى مع الوتر لكنه لا يسلم معه، وإنما يقوم ويأتي بركعة زائدة، فعند ذلك يكون انصرافه مع انصراف الإمام لكنه لم يوتر، وإنما يجعل آخر صلاته بالليل وترا. فلو أوتر معه ثم بعد ذلك لأمر أو لآخر أراد أن يقوم بعد ذلك فهل له أن يقوم؟ نعم له أن يقوم، يعني الوتر لا يمنع من القيام بعد ذلك، لكن هنا يبقى بعد ذلك، هل ينقض الوتر السابق ويوتر بعده؟ هذا ذهب إليه جمع من السلف وأثر عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم من يقول وهو الذي عليه عامة العلماء والمذهب كذلك أنه لا ينقض وتره السابق، وإنما بعد ذلك يصلي شفعا ولا يوتر بعد ذلك، وأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى شفعا بعد أن أوتر 9 أو 7. هل هناك فرق بين صلاة التراويح وقيام الليل؟ ذكرنا بأن صلاة التراويح هي من قيام رمضان، وقيام رمضان بمعنى قيام الليل، لكن كما قلت صلاة التراويح لأنها كانت تكون على هذه الهيئة أن يشترح فيها، فما يسمى بالتهجد أو غير ذلك كل ما يكون في الليل داخل في قيام الليل وهو داخل في قيام رمضان. هل يجوز أن يصلى الوتر يعني قيام الليل 4 على المذهب؟ لا يصح، لأن في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، ولعلنا أشرنا فيما يتعلق في سجود السهو عند باب الزيادة أشرنا إلى هذه النقطة، وهي نقطة مهمة، وهو أنه إذا كان الإنسان في صلاة الليل ثم قام سهوا إلى 3 فهنا ينبغي له الرجوع ولا يكمل إلى 4، وإنما عليه الرجوع والجلوس ثم بعد ذلك يسجد للسهو لأنه حصل معه بعد ذلك الزيادة، وهنا هذه الزيادة كما يقال شيء من هذه الركعة، ويكون السجود يكون ذلك قبل السلام. إن كان الأمر فيما يتعلق بالنهار فهذا يجوز أن يصلي 4 ركعات، فإذا قام للثالثة فلا يلزمه أن يرجع ويجلس ويسجد السهو، وإنما له أن يكملها ثالثة فرابعة، وفي هذه الحال لا يسجد سجود السهو، لأن في النهار يجوز أن يصلي أربعا، لأن الحديث والرواية الصحيحة فيه أنه صلاة الليل مثنى مثنى، بمعنى لا بد أن يكون على ركعتين ثم يسلم. إذن فعند ذلك لا يجوز له أن يصلي أربعا أربعا، لكن كما سبقت الإشارة إليه لو أراد أن يوتر بأكثر من واحدة فيجعل ذلك سردا، يعني ثلاثا سردا خمسا سردا، حتى وقلنا إلى 11 ركعة لو سردها كلها بسلام واحد صح ذلك، لكن تصبح بعد ذلك كلها وتر، لكن لا أن يكون ذلك أربعا أربعا. قال هنا أنه في بلدهم أو كذا بعد صلاة العشاء يوترون مباشرة، والإمام الذي يصلي بهم العشاء يصلي بهم الوتر. هذا إن عمل أحيانا أحيانا فهذا لا حرج، كما قلت قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم قام سواء كان مع ابن عباس أو من غيره، لكن أن يكون ذلك سنة وأن يكون ذلك في المساجد وما شابه ذلك فهذا في الواقع يخرج بعد ذلك من السنة إلى البدعة، لأنه لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الناس يصلون في غير رمضان جماعة، فعند ذلك يكون هذا إلى البدعة أقرب. هنا فيما يتعلق بوقت الوتر، هل هو إلى طلوع الفجر يعني الأذان الأول أو الأذان الثاني؟ نحن لعلنا أسرنا فيما يتعلق بالأوقات أن الأذان الأول لا يتعلق به أي حكم مطلقا، وأن الأذان الأول هو من الأذان في الليل، إنما جعل وشرع حتى يكون نوع من التنبيه لمن أراد أن يصوم، بمعنى أن يتسحر، من كان يقوم أن يقوم. ولذلك قلنا بأنه يكون لابد لمن يؤذن الأذان الأول أن يكون له وقت محدد حتى يعرف الناس متى يكون هذا الوقت بالنسبة لطلوع الفجر، وإنما المقصود بطلوع الفجر هو الأذان الثاني وليس الأذان الأول. قال هذا من الناس من يصلي الوتر بعد أذان الفجر، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح إذا لم يستيقظ إلا عند طلوع الفجر، ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها أكثر وترنا بين الأذان والصلاة، ولكن هذا يكون كما يقال إذا كان من عادته أن يقوم أو ما شابه ذلك فتأخر، لكن الأصل في وقت الوتر وهو من قيام الليل أن يكون من العشاء أو من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فلا ينبغي تأخيره إلى ما بعد طلوع الفجر إلا كما يقال غلب الإنسان النوم. وهنا في الواقع ينبغي أن يرشد الإنسان إلى أمر في الواقع يعني يكسبه فضلا كبيرا، وهو أنه إذا نام ينوي القيام، ينوي أن يقوم ليصلي الوتر أو ليقوم ويصلي شيئا من الليل، فإنه إن غلبه النوم في هذه الحال ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر كتب له أجر قيامه وكان نومه صدقة. ولذلك هنا لعله سبقت الإشارة أنه ينبغي الإنسان أن يكون لكل شيء منه نية، وجاء في الحديث الإشارة إلى ذلك، من نام وهو ينوي القيام ثم لم يقم كتب له ماذا؟ أجر قيامه وكان نومه عليه صدقة، فيحصل الإنسان أن يدرك مثل ذلك. يكون هذا آخر السؤال. ما الدليل على أن المكتف المسجد دون طهارة غير جاهز؟ لا دليل على ذلك ولا قول بذلك، وإنما يجوز الإنسان أن يجلس في المسجد دون طهارة، لكن الأولى أن يكون متطهرا، لكنه يفوته بهذا صلاة الملائكة عليه، لأنه إذا جلس الإنسان وهو جالس في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة، والملائكة تدعو له اللهم اغفر له وارحمه ما لم يحدث، فإذا أحدث حرم نفسه هذا الأمر، لكن لا يعني ذلك أنه لا يجوز له الجلوس، بل يجوز له الجلوس وهو جنب كما سبقت الإشارة إليه إذا توضأ وضوء الصلاة، إذن فيجوز ذلك، لا نقول بعدم الجواز ولا دليل على عدم الجواز، إنما إذا جلس في هذه الحال فإنه يحرم نفسه هذا الدعاء من الملائكة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.